لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه متعلقا بالبيت عظمه الله تعالى، وكان يحب أن يكون قبلة، فأكرمه الله عز وجل بقبلة يرضاها، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، استقبل المسجد الحرام، شطر المسجد جهة المسجد. وحيثما كنتم خطاب للمؤمنين أجمعين، فولوا وجوهكم شطره في أي مكان في الأرض كنتم. وإن الذين أوتوا الكتاب من اليهود ليعلمون أنه الحق من ربهم، ليعلمون أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة هو حق من الله تعالى، وما الله بغافل عما يعملون من إنكارهم للحق. ثم يقول سبحانه: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. في أهل الكتاب هذا خبر، لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، يعني لن يتبعوا قبلتك. وما أنت بتابع قبلتهم خبر يتضمن النهي، يتضمن النهي عن اتباع قبلتهم. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وقبلتهم مختلفة، ووحدت قبلتهم وإن كانت جهتين لاستوائهما في البطلان. فالنصارى قبلتهم إلى بيت المقدس، اليهود قبلتهم إلى بيت المقدس، والنصارى قبلتهم إلى جهة الشرق، في أي مكان كانوا في العالم يستقبلون جهة المشرق. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني لن يتبعوا قبلتك ولن يتبع بعضهم قبلة بعض، لأن اليهود لعنهم الله يستقبلون المغرب والنصارى المشرق. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هنا نقف عند هذه الآية الكريمة، أن بعض الناس يريدون جوابا لكل شبهة، كل شبهة تعرض للناس، كل إنكار، كل قول باطل، كل قول منحرف، يريدون له جوابا يقنع أصحابه. الله تعالى يقول لنا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، بكل آية يعني بكل علامة، بكل دليل، بكل برهان، بكل حجة، ما تبعوا قبلتك. إذن من ركب الهوى، ومن كان معاندا، ومن كان صادا عن سبيل الله، لا تقنعه البراهين ولو أتيته بها. هذا البرهان لمن؟ لمن كان فساد اعتقاده عن شبهة، تزيل له البرهان. لكن من كان فساد اعتقاده عن عناد، العناد ليس دواؤه البرهان، البرهان هو دواء الشبهة، الحجة دواء الشك، الدليل دواء الجهل، أما العناد ليس دواؤه برهان، ولا دواؤه حجة ولا دواؤه برهان. فيخطئ من يظن أنه إذا لم يكن لدى علماء المسلمين جواب عن أي شبهة أو جواب عن أي باطل أنهم يكونون على باطل عندئذ، هذا خطأ هذا الكلام. لأن الذين يتعمدون الباطل يتعمدونه جحودا ونكرانا، وليس جهلا وغفلة وشبهة. ففي هذه الحال مناقشة المعاند هل تنفع؟ إنسان معاند ليست مشكلته جهل، ولا مشكلته دليل، ولا مشكلته حجة ولا برهان. انشغالك به تضييع للوقت ونصر له، لأنه هو ماذا يريد؟ عندك قوة من الحجة، قوة من البرهان، يريد استنفاذها، استنزاف القوة. مثل العدو الذي عنده سلاح وعنده أدوات القتل، يأتي وأنت ليس لديك من السلاح إلا شيء قليل، لا يضربك ضربة واحدة يقضي عليك، ماذا يريد؟ يريد أن يستنفذ قواك، فيأتي يقاتلك بشيء قليل حتى تقاتله بالقليل. القليل الذي قاتلك فيه عنده كثير وراءه، والقليل الذي قاتلته به ما عندك شيء وراءه، فماذا فعل بك؟ ناوشك بالقليل وضيع القليل الذي عندك وقضى عليك. كذلك في العلم وفي الثقافة وفي الفكر وفي الأدب، الدخول مع أهل الباطل بزاد قليل ومع العلم أنهم لن يرجعوا عن باطلهم، هذه حرب استنزاف ثقافية. يريد منك أن تتكلم، تكلم، أتعب نفسك بالكلام، أفضل من أن أتعب نفسي بالكلام مع الحجارة. أبحث عن من؟ أبحث عن من يستفيد من كلامي، عن من ينتفع بكلامي. الآن مثلا الإنسان أيه أفضل، أن يزرع في أرض صخرية يزيل الصخور منها ويزيل منها الأشياء التي لا تصلح للزراعة ويتعب في ذلك ويأتي بعد ذلك بتربة، أم يبحث عن أرض خصبة؟ فهناك من الناس المتعطشين إلى الدين وإلى العلم وإلى الإيمان أضعاف مضاعفة عن أولئك الذين يحبون الجدال والأخذ والرد والنقاش في غير طائل، يعني في غير شيء نافع. فلا تنشغلوا بأولئك، الانشغال بأولئك يضيع الأوقات ولا يوصل إلى المقصود، لا يوصلك إلى إقناعهم ونفعهم ولا إلى دفع شبهتهم، لأنه كما قلنا شبهتهم عناد وليست شبهتهم نقص حجة أو نقص برهان أو نقص دليل. لذلك مثل هؤلاء، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، أن تنساق وراءهم. ثم قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم. قال المصنف رحمه الله: يعرفونه أي يعرفون القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر القبلة. الذين آتيناهم الكتاب هنا ظاهر الكتاب، يعرفونه الضمير في يعرفونه، عودته إلى الكتاب مفهومة، يعرفون الكتاب يعني آتيناهم الكتاب، يعرفون الكتاب الذي مثله، لديهم التوراة، لديهم الإنجيل، يعرفون القرآن الذي أخبر عنه. أين أخبر عن القرآن؟ في الكتاب. الذين آتيناهم الكتاب يعلمون الكتاب، الكتاب الأول التوراة أو الإنجيل، والكتاب الثاني القرآن. أو يعرفونه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ قال عبد الله بن سلام لما في قوله تعالى كما يعرفون أبناءهم مبالغة في وصف المعرفة، وقال عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود الذين دخلوا في الإسلام، قال: معرفتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتي بابني، لأن ابني قد يمكن فيه الشك، أما القرآن فهو خبر من الله تعالى فهو قطعي فلا شك فيه. فبهذا فسر بعض المفسرين أنه يعرفونه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر القبلة، يعرفون أمر القبلة لأن السياق وارد في ماذا؟ سياق الآيات، سياق الآيات في أمر القبلة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم من أهل الكتاب ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ما هو الامتراء؟ امترى فلا تكونن من الممترين. المرية شك، ومنه الممترين أي الشاكين، وقوله فلا تماري من المراء وهو الجدال. إذن الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، لا تكونن من الشاكين. قبل 5 أو 6 7 سنوات في أوروبا كل مدة يتحرشون بالعالم الإسلامي في شيء لاستنزاف قوته. شرحنا ما معنى استنزاف؟ هدر القوة. المسلمون لديهم نشاط، لديهم قوة، لديهم اندفاع. هذا الاندفاع كل 2 سنوات يصنعون شيئا يهدرونه حتى يضيعه المسلمون في غير طائل. فيخترعون مثلا شيئا، يأتي صحفي يكتب مقالا، يأتي كاريكاتير يجعل صورة، يأتي جريدة، يأتي مجلة، فالعالم الإسلامي يموج من المشرق إلى المغرب في استنكار ذلك، مع أنه يجري في داخل العالم الإسلامي نفسه ما هو أسوأ مما يصنعه أولئك الكفار. والمقرر شرعا ليس بعد الكفر ذنب. فالمهم حصل أن في الدنمارك بعض أصحاب الجرائد جعلوا كاريكاتير يسيئون فيه إلى الإسلام وأهله، وانطلق احتجاجات في العالم الإسلامي، بعضها شعبي فطري من الناس، وبعضها مدفوع. يعني أيضا السياسة تلعب في مثل تلك القضايا، فيكون هناك حسابات وموازنات بين الدول فيدفعون شيئا، يحصل توازنات معينة. المهم فصار كل فئة من الناس تدلي بدلوها في الموضوع. ما معنى تدلي بدلوها؟ هذا البئر، البئر حتى تأخذ الماء منه ماذا تفعل؟ تنزل الدلو، فيقال أدلى فلان بدلوه، يعني فلان أيضا يريد أن يشرب الماء يدلي الدلو. فكل فئة، كل يعني جماعة من الناس تريد أن تدلي بدلوها. فمن ذلك بعض قنوات التلفزيون التي يخرج فيها بعض نجوم التلفزيون الدينيين، كيف في الغناء، في الرقص، في التمثيل يوجد شيء يسمونه نجوم، يلدز ستار. هؤلاء حتى في الدين صنعوا أشخاصا يخرجون في التلفزيونات يكون لديهم شعبية كبيرة، كثير من الناس يتابعونهم ويحرصون على سماعهم ويشجعونهم. شأنهم شأن فريق الفوتبول أو فريق الموسيقى، نفس القضية يعني. المهم أطلقوا شعارا لو عرفوه لأحبوه صلى الله عليه وسلم، يعني أن العالم الغربي لو كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لأحبه. لكن أين المشكلة؟ المشكلة أن العالم الغربي لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يعني يسيئون إليه. من سبب المشكلة؟ سبب المشكلة هم يقولون، طبعا لا نعترف بهذا، هم يقولون نحن سبب المشكلة، لعرفت أني أنا السبب. طول بالك يا أخي، لماذا يجلد المسلمون أنفسهم بين يدي أعدائهم؟ من قال لك أن العالم الغربي يجهل من هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من قال لك؟ من قال لك أن أحبارهم ورهبانهم ومفكروهم ومثقفوهم يجهلون من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الفلاح الهولندي أو الصياد الدنماركي أو راعي البقر الأمريكي، نعم يجهل من هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن سياسيوهم ومثقفوهم وكتابهم لا يجهلون من هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقصر المسلمون. إذا أنت مقصر في القرن الرابع عشر الخامس عشر، إذا كنت أنت بذاتك مقصرا، الأمة 14 قرن ما قصرت في نشر الإسلام، وما قصرت في تبليغه، وما قصرت الأمة في الدعوة إليه، وما قصرت في بيانه، ووصل الإسلام إلى الخافقين. أنت مقصر، هذا شأنك، لا تتهم أمة بسلوكك أنت. فهؤلاء يتهمون الأمة الإسلامية كلها أنها مقصرة في تعريف بنبينا صلى الله عليه وسلم لأولئك القوم. فانطلق هذا الشعار ودخل إلى الناس على حين غفلة، لو عرفوه لأحبوه. تكلم به هؤلاء نجوم الفضائيات وشاعوه بين الناس، صار كأنه أمر مسلم. هذا أمر باطل مخالف لكتاب الله تعالى. الله تعالى يقول لك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. تأتي أنت تقول لو عرفوه لأحبوه؟ أبو جهل ما كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه؟ لما لم يحبه؟ وكسرى وقيصر ألم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما لم يحبوه؟ وفلان وفلان أما عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن لا دواء للمعاند، لا تجعل ضلال المعاند حجة عليه. هذا حجة عليه، هو أنت تبين له الحق وهو يأباه. فمثل هذه الدعايات نعيد ونكرر، حذاري من تبني أي شعار، أي شعار، أي كلمة، أي جملة، أي عبارة ليست بنص كتاب الله، ليست بصريح صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتخذ شعارا قط، لأن هذه الشعارات لها وجه من الحق ولها وجوه كثيرة من الباطل. الشعارات الآن التي يتداولها الشباب المسلم في بعضها وجه من الحق وفي كثير منها وجوه من الباطل. فلا تتكلم بكلام يكون ذريعة لأعدائك عليك، حجة لأعدائك عليك، مدخلا لأعدائك عليك، تهزم به نفسك قبل أن يهزمك أعداؤك. هذه الجملة لو عرفوه لأحبوه تضليل إعلامي قام به بعض من يسمون الدعاة على الفضائيات، على التلفزيونات الفضائية، يعرفونه كيف؟ كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك، لا تشك في ذلك، الحق ظاهر، الحق أبلج لا يخفى على أحد، لكنهم عن نداء الحق في صمم. الحق ظاهر، الحق واضح، لكن يلتبس على من يريد التلبيس، مريد الحق، مريد الخير، مريد الهدى، يبحث عنه، لا ينتظره ليسقط عليه من السماء. الحق مثل الرزق، هل يجلس أحد في بيت أبيه وأمه ينتظر الرزق؟ ماذا يفعل الإنسان؟ يبحث عن الحق، يبحث عن الرزق. كذلك الحق، تجلس في بيت أبيك وأمك، تفتح النت، تفتح التلفزيون، تنتظر أن تصير من أهل الحق، ليس كذلك الأمر. فالحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل، أي لكل أحد أو لكل طائفة وجهة، أي جهة. ولم تحذف الواو لأنه ظرف مكان، لم يقل جهة، وقيل إنه مصدر وثبت فيه الواو على غير قياس. فاستبقوا الخيرات، قراءتنا ولكل وجهة هو موليها، أي موليها وجهه، وقرئ مولاها، هذه قراءة ابن عامر، قراءة أهل الشام، ولكل وجهة هو مولاها، أي ولاه الله إليها. والمعنى أن الله تعالى جعل لكل أمة قبلة. فاستبقوا الخيرات، أي بادروا إلى الأعمال الصالحات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تموتوا وتدفنوا يأتي بكم الله جميعا يوم البعث، أي يبعثكم من قبوركم. ثم قال سبحانه: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. فولي وجهك، الأمر كرر للتأكيد أو ليناط به ما بعده، ليربط به ما بعده. ومن حيث خرجت فولي، في الآيتين قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم خطاب للأمة كلها، فولوا وجوهكم شطره. فهنا يبحث الفقهاء رحمهم الله تعالى في قضية القبلة، فالشافعي رحمه الله تعالى القبلة عنده عين الكعبة، وعند غيره عند الإمام أبي حنيفة ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني المقصود جهة الكعبة، جهة الكعبة، ليس بالضرورة أن يكون العين، إصابة العين. فالأحوط والأورع الإصابة، تيسرت فبها ونعمت، لم تتيسر عند الحنفية الصلاة تكون صحيحة. لذلك علماء الشافعية يدققون في قضية إصابة عين الكعبة أو إصابة عين القبلة، وغيرهم عنده سعة في ذلك. فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. قال المصنف: لئلا يكون للناس، الآية معناها أن الصلاة إلى الكعبة تدفع حجة المعترضين من الناس، فإن أريد اليهود فحجتهم أنهم يجدون في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحول إلى الكعبة، فلما صلى إليها لم تبق لهم حجة على المسلمين، يعني في استقبال الكعبة لم يبق لأحد وجه اعتراض على المسلمين. أما اليهود فهذا في كتبهم، يقرؤونه في كتبهم. وإن أريد قريش فحجتهم أنهم قالوا قبلة آبائه أولى به، فرجع صلى الله عليه وسلم إلى قبلة آبائه. إلا الذين ظلموا، أي من يتكلم بغير حجة ويعترض التحول إلى الكعبة. والاستثناء متصل لأنه استثناء من عموم الناس، ويحتمل الانقطاع على أن يكون استثناء ممن له حجة، فإن الذين ظلموا هم الذين ليس لهم حجة، يعني جنس المستثنى غير المستثنى منه. ولأتم نعمتي عليكم، إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. ولأتم نعمتي متعلق بمحذوف، أي فعلت ذلك لأتم نعمتي، أو معطوف على لئلا يكون للناس عليكم حجة. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، متعلق بقوله لأتم، فعلت ذلك لأتم كما أرسلنا إليكم رسولا، أو بقوله فاذكروني الآتي، والأول أظهر، تعليقه بالماضي أظهر. ثم قال سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وهنا الأمر بذكر الله تعالى. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى معناه اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب، وقيل اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك. وقد أكثر المفسرون ولا سيما المتصوفة في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معاني مخصوصة ولا دليل على التخصيص، يعني فاذكروني بقول كذا أو فاذكروني بذكر كذا، الآية عامة مطلقة. وبالجملة فهذه الآية بيان لشرف الذكر، وبينها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والذكر ثلاثة أنواع: ذكر بالقلب، وذكر باللسان، وبهما معا. والذكر الحقيقي أين مكانه؟ في القلب، فاللسان مساعد على القلب. مثلا أنت تفعل شيئا، أو أنت طلب منك والدك أمرا فيقول لك لا تنسى لا تنسى، لا ترجع إلى البيت حتى تأتي بكذا، طول الطريق أنت ماذا تفعل؟ هل تذكر ما أمرك به والدك طول الطريق؟ مثلا قال لك والدك، ماذا يطلب منك والدك؟ خبز أكمك، طلب منك والدك خبزا، هل طول الطريق تقول خبز خبز خبز خبز خبز خبز؟ هذا لمن يوصى به؟ هذا لمن يقال؟ للطفل الصغير يقال له قل خبز خبز خبز خبز حتى لا تنسى. ما المقصود الأصلي؟ المقصود الأصلي أن يكون في دماغك قضية الخبز دائما، فأنت تشتري الخبز وتأتي به إلى البيت. الذكر اللساني ما هدفه؟ مساعدة، معاونة، هو معين على الذكر القلبي، إذن الأصل ذكر القلب، وذكر اللسان هو أداة العون حتى يفعل ذلك. ذكر الله تعالى كذلك، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله يعني تذكر الله عز وجل، أو لا يخلو من الذكر، فلان ذاكر يعني دائما مستحضر معية الله عز وجل في حياته دائما. إنسان غافل، الغافل لا يتذكر الله تعالى إلا إذا أراد الصلاة، أراد قراءة القرآن، فيما عدا الصلاة أو ما عدا قراءة القرآن أو ما عدا مثلا إذا سمع مؤذنا لا يتذكر الله تعالى. فمن كان متذكرا لله سبحانه وتعالى في كل لحظة، هل يصنع المعصية متعمدا؟ إذا واحد بين في دماغه في قلبه تذكر الله تعالى لا يصنع المعصية، لا يفعل السوء، لا يكف عن فعل الخير، بمقدار غفلته تكون معصيته. لما يغفل الإنسان عن ذكر الله تعالى وتذكره تأتي المعصية، نسأل الله تعالى العافية. فهذا ذكر القلب. ذكر اللسان المعين عليه هو أيضا غاية في نفسه. نحن ذكرنا مثال الطفل لتقريب فهم القضية، لكن الطفل ليس له مقصد ذاتي في ذكر الكلمة. أما الذكر اللساني لله تعالى هذا مقصود لذاته، يثاب فاعله عليه. وإذا كان قرآنا فله بكل حرف 10 حسنات إلى 700 ضعف، والله تعالى يضاعف لمن يشاء. فقد يكون الإنسان ذاكرا بلسانه مع غفلة قلبه، يحصل هذا أحيانا. بعض الناس يكثر الذكر اللساني لكن قلبه مشغول، مثلا خاصة الذين لا يذكرون جيدا، لا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما هذا الذكر؟ هذا ليس ذكرا، هذا هيئة الذكر. فيقول هاتي هذا أعطني سبحان الله، يتكلم مع ألفاظ يرددها، هذا ليس ذكرا على الحقيقة، هذا مثل الذي يصلي كنقر الديك، يصلي الله سبحان الله السلام عليكم السلام ويمشي، هذا ليس صلاة. والذكر أيضا بهذه الطريقة ليس ذكرا، الذكر ينبغي أن تكون ألفاظه واضحة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أما تحريف لفظ الذكر فهذا يخرج الإنسان عن ذكر الله تعالى. هذا متجرئ، هذا والعياذ بالله متجرئ، ولله تعالى المثل الأعلى. بعض الأولاد في البيت، هناك طفل إذا رأى أباه ماذا يفعل؟ يخاف. هناك طفل آخر مثلا يقول له أبوه اترك هذا، فأحد الأطفال يترك، لما أبوه يذهب ماذا يفعل؟ يأخذ. بعض الأطفال ليس كذلك، إذا قلت له اترك يمسك، إذا قلت له اترك أيضا يمسك أكثر، اترك يأخذه ويهرب به. فهذا أيضا في بني آدم يوجد، بعض العباد يستحي من الله تعالى، فإذا ذكر الله تعالى ترك المعصية. بعض العباد يتجرأ وهو ذاكر أنها معصية يفعلها. بعض العباد والعياذ بالله تعالى إذا نصح أمر بالمعروف نهي عن المنكر يزداد، هذا جرأة، نسأل الله تعالى العافية. لذلك الناس معادن، الناس معادن، ليس كل الناس سواء، الإخوة ليسوا كلهم سواء، أهل البلد الواحد ليسوا كلهم سواء، أهل القبيلة الواحدة ليسوا كلهم سواء، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. فبعض الناس سبحان الله تعالى معدنه سيء، تنك وار في تنك تنكة، تمام. بعض الناس معدنه تنكة، بعض الناس معدنه ألطون ذهب، فرق بين هذا وبين هذا. هكذا قلوب الناس معادن. نحن هذا تنك عندنا بلهجتنا تنك، ويضرب به المثل في الرداءة، فلان يعني مثل التنك. قال رحمه الله: واعلم أن الذكر أفضل الأعمال على الجملة، وإن ورد في بعض الأحاديث تفضيل غيره من الأعمال كالصلاة وغيرها، فإن ذلك لما فيها من معنى الذكر والحضور مع الله تعالى. فمثلا الصلاة ذكر، ومع الذكر فيها هيئات مطلوبة، ففضلها للذكر الذي فيها. الصوم ذكر، كيف الذكر في الصوم؟ الصوم ما هو الذكر الذي فيه؟ أنك تمتنع من الطعام والشراب، لما؟ لأن الله يراك، تذكر رؤية الله لك ذكر، هذا هو الذكر، أنك متذكر طول النهار، متذكر أنه يجب أن لا تفطر، أن لا تشرب، أن لا تأكل، أن لا تقارب النساء. الحج ذكر أيضا، اذهب من هنا، بيت هنا، ارمي الجمار، طف بالبيت، هذا كله ذكر، شعائر الله تعالى. والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه: الأول النصوص الواردة بتفضيله على سائر الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. أي أنواع الذكر؟ استحضار معية الله تعالى، ليس المراد به مجرد هذا، المراد به أن تكون ذاكرا حقيقة، هذا الذي ورد فضله في الحديث. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: ذكر الله. قيل: الذكر أفضل أم الجهاد في سبيل الله؟ فقال: لو ضرب المجاهد بسيفه في الكفار حتى ينقطع سيفه ويختضب دما لكان الذاكر أفضل منه. الذاكر الذي في قلبه استشعار معية الله تعالى أفضل من الذي يجاهد وليس في قلبه ذلك الحضور. إذن الحضور هو المعول عليه، فإذا كان مجاهدا ذاكرا فهذا هو المطلوب. الوجه الثاني أن الله تعالى حيثما أمر بالذكر أو أثنى على الذاكرين اشترط فيه الكثرة، فقال سبحانه: اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا، ولم يشترط ذلك في سائر الأعمال. يعني أن فضل الذكر مفتوح، ليس له حد وليس له سقف وليس له عد، مفتوح. كلما ذكرت الله تعالى أكثر كان أفضل. فمثلا بعض الناس يأتي يجعل الذكر أشد الشعائر تقييدا. الله تعالى يقول: فاذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة فقط، 100، ما زاد على 100 لا نفعل. هذا ما فهم لا القرآن ولا السنة، هذا خبر وليس تحديد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا أنه يستغفر في اليوم 100 مرة لم يرد صلى الله عليه وسلم أن يحدد لك الاستغفار ب100، استغفر الله بعدد ذنوبك. بالعكس، إذا كان النبي يستغفر 100 مرة أنت كم مرة تحتاج؟ إذا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم سيد الأولين سيد الآخرين سيد ولد آدم 100 مرة أنت كم؟ فبعض الناس يجمد ذهنه وعقله، يجعل الذكر أمرا محدودا مقدرا فقط، فلا تراه يذكر الله في أحيانه، يكون حريصا جدا على الذكر بعد الصلاة. يعني ما شرع فيه أذكار مقيدة محدودة يحافظ عليه، أما الذكر المطلق فلا يعرفه أبدا. يعني هو ماشي في الطريق يستغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا يعرف ذلك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عنده نصوص مقيدة، ما أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ما عدا ذلك لا يعرف هذا. التسبيح يقول لك عقب الصلاة 33، عدا هذا لا يعرفه. التحميد كذلك، التكبير كذلك، الحوقلة الحسبلة، فيتقيد وفق النصوص الواردة. هذه النصوص الواردة هي للتعليم لا للمقدار، لأن الله تعالى جعل المقدار غير محدود. قال سبحانه: فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ما قيدك بعدد معين. الوجه الثالث من أفضلية الذكر: للذكر مزية هي له خاصة وليست لغيره، وهي الحضور في الحضرة العلية والوصول إلى القرب الذي عبر عنه ما ورد في الحديث من المجالسة والمعية، فإن الله تعالى يقول: أنا جليس من ذكرني، ويقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. وللناس في المقصد بالذكر مقامان، مقامان يعني درجتان، فمقصد العامة اكتساب الأجور، ومقصد الخاصة القرب والحضور. مقصد العامة اكتساب الأجر فقط، من قال كذا له كذا، له بكل تسبيحة كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله له كذا، حسبنا الله ونعم الوكيل له كذا. ومقصد الخاص القرب من الله عز وجل والحضور بين يديه جل جلاله، وما بين المقامين بون بعيد، فكم بين من يأخذ أجره وهو من وراء حجاب، وبين من يقرب حتى يكون من خواص الأحباب. واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة، فمنها التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، والحسبلة حسبنا الله ونعم الوكيل، وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار وغير ذلك، ولكل ذكر خاصيته وثمرته. فأما التهليل فثمرته التوحيد، أعني التوحيد الخاص، فإن التوحيد العام حاصل لكل مؤمن. التوحيد العام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. التوحيد الخاص هو الارتقاء في مقامات التوحيد، توحيد الله عز وجل، فلا ترى إلا فعل الله تعالى، ولا ترضى إلا بقضاء الله تعالى، ونحو ذلك من الأشياء التي يترقى بها العبد. وأما التكبير فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال. وأما الحمد، هنا في قضية التكبير، من يريد أن يكبر في الشارع ينبغي أن يكون حاله حال ذاكر التكبير، الله أكبر، هذا تكبير، تكبير، الله أكبر، تكبير، ينبغي أن يكون حالك حال المكبرين، لا يكون حالك حال العصاة تقول الله أكبر، هذا هزء. مثلا في يده تكبير، هذا هزء، مع جنبه فتاة، تكبير، هذا هزء، يتحدث بأمر باطل، هذا هزء. تريد أن تكبر الله تعالى تكون على مستوى ما تتكلم، أما إذا ما كنت على مستوى ما تتكلم هذا هزء، لا تتخذ آيات الله هزوا. ثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال سبحانه وتعالى. وأما الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة كالرحمن الرحيم والكريم والغفار وشبه ذلك، فثمرتها ثلاثة مقامات، وهي الشكر وقوة الرجاء والمحبة، فإن المحسن محبوب لا محالة، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، هذا من البشر، فكيف إذا علم العبد إحسان الله تعالى إليه. وأما الحوقلة والحسبلة فثمرتهما التوكل على الله والتفويض إلى الله والثقة بالله، الذين إذا قيل لهم، قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وأما الأسماء التي معانيها الاطلاع والإدراك كالعليم والسميع والبصير والقريب وشبه ذلك، فثمرتها المراقبة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فثمرتها شدة المحبة فيه والمحافظة على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده شرفا وتكريما وفضلا لديه. ومن فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من الظلمات إلى النور. كيف؟ ذكر بعض العلماء أنه من لم يجد شيخا مرشدا ولم يجد مربيا ولم يجد ناصحا ومعلما فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كالشيخ وهي أحسن من الشيخ لأنها معصومة. الله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن ما فائدة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة الله على العبد. ما معنى صلاة الله على العبد، ما معنى الصلاة من الله تعالى؟ الرحمة. طيب، نفسر القرآن بالقرآن، ماذا قال سبحانه؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذن إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أثابك الله بصلاته عليك. ومعنى صلاته عليك أن يخرجك من الظلمات إلى النور، هذا من عوائد من فوائد صلاة الله على العبد، إخراجه من الظلمات إلى النور. لذلك درج المسلمون في بلدانهم إذا نسي الإنسان شيئا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له تعلق بهذا، إذا نسيت شيئا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرك الله عز وجل إياه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة، وهو القدوة المثلى التي يجب على المسلمين أن يتبعوها، فكثرة ذكره والصلاة عليه تعين على ذلك الاتباع. وأما الاستغفار فثمرته الاستقامة على التقوى والمحافظة على شروط التوبة مع إنكار القلب بسبب الذنوب المتقدمة، مع انكسار. هذه أي طبعة؟ مع انكسار، انكسار إنكار غلط، مع انكسار القلب. نعم، الاستغفار ثمرته الاستقامة على التقوى والمحافظة على شروط التوبة مع انكسار القلب بسبب الذنوب المتقدمة. وأيضا من فوائد الاستغفار ما ذكره الله تعالى في سورة نوح، قلت يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فمن كان عقيما لا ينجب ولدا فليكثر الاستغفار، يجعل لكم ويمددكم بأموال وبنين. من كان فقيرا يريد المال فليكثر الاستغفار يمددكم بأموال، فهذا من عوائد كثرة الاستغفار. الاستغفار تخلية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأذكار الأخرى تحلية، فعند الذكر يقدم ما فيه تخلية على ما فيه تحلية. لذلك إذا كنت ذاهبا إلى عملك صباحا فاجعل وردك في الطريق الاستغفار، وإذا رجعت من عملك مساء فاجعل وردك في الطريق صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو حمدا أو تسبيحا أو تكبيرا أو تهليلا أو نحو ذلك. لا تمشي في الطريق خاليا، لا تضيع لحظة من وقتك، الطريق طويل، عملك بعيد ساعة، ساعة ونصف، نصف ساعة، اجعل هذه النصف ساعة في ذكر الله تعالى. وإذا كنت تغفل فنعم المذكر السبحة، هذا ليس حديثا لكن نعم المذكر. الآن الناس مثلا في الطريق بماذا ينشغلون؟ ينشغلون بهذا، تدخل إلى المترو ترى كل الناس كل واحد يفعل هكذا، ينظر من هنا من هنا من هنا من هنا، يضيع وقته. فاستغل وقتك بهذا، تسبيحا تهليلا تحميدا تذكرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استغفارا لله تعالى، ولا تضيع الوقت لحظة. ثم إن ثمرة الذكر التي تجمع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر الفرد، وهو قولنا الله، الله، فهذا هو الغاية وإليه المنتهى. التي تجمع، نعم، في نسخة بجميع، مجموعة في الذكر الفرد. الذكر الفرد ذكر لفظ الجلالة، الله الله، واذكر اسم ربك. ثم قال سبحانه وتعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، أي بمعونته، الله يعين الصابرين سبحانه وتعالى. كم بقي إلى العشاء؟ 5 دقائق. نحن نقرأ من الأبواب الأولى التي فيها المفردات. أنهينا حرف الجيم، نأتي إلى حرف الحاء. نعم، الله الله الله، من أنكره أنكره، من أثبته أثبته، فاذكروا الله ذكرا كثيرا. لا تدخل في المشاكل، تريد تذكر الله، اذكر الله بصفاء القلب، يعني حتى الذكر صار فيه أخذ ورد ومشاكل، ما يصفه به قلبك ويقربك من الله تعالى وتتخلى به عن أدران نفسك. بسم الله. أحيانا الإنسان ينشغل بالخلافات العلمية عن المقصود، المقصود ذكر الله، مثل أيضا ينشغل الإنسان في الليل عن الصلاة وعن التهجد وعن قيام الليل في مسألة مثلا لا يترتب عليها عمل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، انتهى أذن المؤذن، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا. اللهم فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اكشف الغمة عن جميع الأمة يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج عن المسلمين عامة وعن بلاد الشام خاصة فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم عجل هلاك الظالمين رحمة بعبادك المستضعفين. اللهم كن لعبادك المستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين، اللهم عليك بمن يقتل المسلمين فإنه لا يعجزك. اللهم إنهم لا يعجزونك، فأرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار يا مكور الليل على النهار، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم، فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين يا رب العالمين. اللهم احفظ نبع الفيجة يا رب العالمين. اللهم احفظ مياه دمشق يا رب العالمين. اللهم احفظ الناس الذين هناك يا رب العالمين. اللهم احفظهم يا أمدهم بمدد من عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم أحطهم بسياج حفظك وأمانك يا أكرم الأكرمين. أنزل عليهم سكينتك وطمأنينتك وأيدهم بنصرك. اللهم حاصر من يحاصر المسلمين يا رب العالمين. اللهم اسلبهم مدد الإمهال يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. وادفع عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك،